إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتعليق عليها، وما زال حديثنا موصولا كذلك في الأصل الأول من الأصلين اللذين ذكرهما في باب التوحيد والصفات، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ولا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على المعطلة على اختلاف تعطيلهم، فبدأ بالأشعرية ثم المعتزلة ثم النفاة الغلاة من الجهمية والباطنية، ووقفنا عند رده على الفلاسفة. فقال رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القطعة يرد على الفلاسفة الذين جعلوا أعظم شبهة لهم في نفي صفات الباري تبارك وتعالى شبهة التركيب، أي أننا لو أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى من علم وقدرة وإرادة، فهذا يعني أن الإله مركب، وهذا يتضح إذا عرفنا معنى كلمة مركب ومعنى كلمة تركيب. فالمركب أي المكون من شيئين فصاعدا، كل ما تكون من شيئين فصاعدا فهو مركب، والإله عندهم بسيط، هكذا يصفونه في اعتقادهم. أو المركب أو التركيب جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها الاسم الواحد، أشياء كثيرة لكنها يطلق عليها اسم واحد، فهذا كذلك يقال عنه إنه مركب. أو ما يتميز بعضه عن بعض، فإذا تميز بعضه عن بعض وصار أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض فهذا حد المركب عندهم. فهؤلاء الفلاسفة الذين غلوا في النفي فلم يثبتوا اسما ولا صفة لله تبارك وتعالى، وإنما هو الوجود الكلي المطلق بشرط الإطلاق بلا تقييد ولا تخصيص ولا إضافة ولا صفة، قالوا إننا لو أثبتنا صفات الباري تبارك وتعالى، فهذا يقتضي إثبات أمور متعددة، لأن الصفة الأولى تغير الصفة الثانية، تغير الصفة الثالثة، العلم يغير القدرة، يغير الإرادة، فالصفات ليست واحدة وإنما هي صفات متعددة. والصفات قديمة هكذا يقولون، لأن المتصف بها قديم الذي هو الله تبارك وتعالى، هكذا يطلقون عليه، وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء، وهذا يؤدي إلى الشرك. فلو أننا أثبتنا هذه الصفات على تعددها لأثبتنا تعدد القدماء، وهذا شرك وليس توحيدا. ولذا قال شيخ الإسلام وهو يبين كلامهم: إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. لماذا هو ممتنع؟ لأنه يؤدي إلى أمرين: الأمر الأول إلى تعدد القدماء، والأصل أن القديم واحد، والأمر الثاني لأنه يؤدي إلى الكثرة والتجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك. وهذا الكلام فاش في معتقدهم، أعني معتقد الفلاسفة، وسنقصر الكلام على هؤلاء الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام كالكندي والفارابي وابن سينا، وهذا هو ترتيبهم بحسب الزمن الذي ولدوا فيه. الكندي لما ذكر عقيدته في الوحدانية، وهو من أوائل هؤلاء الفلاسفة ومن مؤسسي التيار الفلسفي المشائي، واسمه أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، لما ذكر عقيدته قال: إن هذا الرب، إن هذا الرب واحد لا يتعدد، ولا يجوز في حقه الكثرة، وإنما هو شيء واحد فقط، إنما هو شيء واحد، شيء واحد فقط. ولما أراد أن يصفه وصفه بالسلوب، فهو ليس بجسم ولا عرض ولا صفة له، وهو بريء من كل كثرة وتركيب، هكذا قال: هو العلة الأولى لكل موجود، وهو بريء من كل كثرة وتركيب. لماذا؟ قال: إذ الكثرة من سمات الخلق، والحاجة إلى الغير، وهي مستحيلة كما ظاهر بالنسبة للخلق. الكثرة والتركيب هذا من صفات المخلوق، الخلق يعني المخلوق، فأنت لك صفات متعددة، ولذلك من صفاتك أنك مركب من جواهر وأعراض، ومن سمع وبصر، ومن يدي وأذني، ومن عيني، فهذا يقتضي الكثرة، كثرة الصفات وتعددها، هذا يقتضي الكثرة والانقسام والتركيب، وأنك أبعاد وأجزاء. يقول: وهذا يستحيل في حق الخالق، بل هو واحد غير متكثر سبحانه وتعالى عن صفات الملحدين علوا كبيرا. إذن جعلوا عمدتهم في نفي صفات الباري تبارك وتعالى شبهة ماذا؟ التركيب، أننا لو أثبتنا الصفات لجعلنا الله عز وجل مركبا مفتقرا لغيره. طيب ماذا عن الفارابي الذي جاء بعده؟ قال: الله هو الوجود التام، يعني الوجود المطلق بشرط الإطلاق في الذهن فقط، فلا جنس ولا فصل ولا نوع ولا ند له، واجب الوجود، لا عوارض له ولا مقوم له، مبدأ كل فيض، له الكل من حيث لا كثرة فيه، لا كثرة فيه، يعني هو غير مركب منزه عن كل تركيب. إذن هذا كذلك لما وصف الله تبارك وتعالى وصفه بماذا؟ أنه منزه عن التركيب، لأن التركيب من خصائص المخلوق. طيب إذا جئنا بعد ذلك إلى ابن سينا ماذا قال؟ وهذا النقل من كتبهم ليس افتراء عليهم، لما تكلم عن صفات واجب الوجود الذي هو الرب تبارك وتعالى ما وصفه إلا بطريق السلب، فقال هو الأول لا جنس له ولا ماهية له ولا كيفية له ولا كمية له ولا ابن له ولا متى له ولا ند له ولا شريك له ولا ضد له، وهو عقل وعاقل ومعقول، وهو منزه عن التكثر في صفاته، منزه عن التكثر في صفاته. إذن هو كذلك نفى عنه الصفات بعلة ماذا؟ التركيب. فيقول كذلك والواجب لذاته وحداني، يتكلم عن الله، لو انقسم إلى الأجزاء لكان يجب بالجزء وهو غيره. لو انقسم إلى الأجزاء يعني لو تركب من صفات، لو أثبتنا له صفات فهذا يعني أنه يتجزأ ويفتقر بعض الصفات إلى بعض، وهو مفتقر لهذه الصفات. قال ولو كان الانقسام بالفصول حتى تكون حقيقة وجوب الوجود لكثيرين مختلفين بالفصول لكانت الفصول مقومة لوجوب الوجود بالذات. يعني لو أثبتنا هذه الصفات والتي في حقيقتها انقسام لكان محتاجا لهذه الصفات حتى يقوم وجوب ذاته، أي حتى نثبت له وجوب ذاته، يعني صار يفتقر إلى غيره، وهو ليس كذلك سبحانه وتعالى. ولذا وصفه بالسلوب التي لا تنال من وحدانيته في شيء، فالوحدة أبرز صفات واجب الوجود، أبرز صفات واجب الوجود. ولذا قال وصفات العلم والإرادة والحياة والقدرة وغيرها ليست شيئا زائدا على ذاته، ليست شيئا زائدة على ذاته، واضح؟ لذلك يجعلون الأسماء والصفات والذات لو أثبتوا ذلك شيئا واحدا. فالعلم هو العليم والعليم هو العلم، كيف ذلك لا تدري، وهذا يخالف اللغة ويخالف العقل الصريح. فهذه الصفات التي أو هذه الشبهة التي رددها هؤلاء، أننا لو أثبتنا هذه الصفات لاقتضى ذلك الكثرة والتركيب والافتقار للغير، ولاقتضى ذلك تعدد القدماء. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طيب أنتم تقولون هو موجود، نعم يقولون هو موجود، واجب الوجود، نعم هو واجب الوجود. ولذا الفلاسفة لما أرادوا أن يدللوا على وجود الباري سبحانه وتعالى جعلوا الأمر قسمين، إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، فكل مخلوق هو ممكن الوجود، كل مخلوق هو ممكن الوجود، وخالقهم هو واجب الوجود. إذن أثبتوا له صفة الوجود وأثبتوا أنه واجب الوجود، وقالوا هو عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة. هذه الإطلاقات أطلقوها على الباري تبارك وتعالى. طيب ماذا أرادوا بقولهم عن الله تبارك وتعالى؟ إنه عقل، يعني عقل. عندنا ثلاث إطلاقات يطلقها الفلاسفة على الله تبارك وتعالى، أن الله عقل وأنه عاقل وأنه معقول. وأما الإطلاقات التي تأتي بعد ذلك فهذه من إطلاقات الباطنية والصوفية الغلاة، والغلاة منهم فلاسفة كذلك، فقد يجمع الواحد من هؤلاء بين الفلسفة والغلو في التصوف. ما معنى العقل عندهم؟ قالوا معنى إنه عقل، معنى أنه عقل أي أنه بريء من المادة وعلائقها. عقل يعني بريء من المادة، يعني بريء من الصفات، لأن الإله عندهم هو الوجود الكلي المطلق بشرط الإطلاق، لا صفة عندهم. فعقل، العقل ده شيء معنوي، العقل شيء معنوي، فقالوا هو عقل أي بريء من المادة لا يتصف بصفة من الصفات. طيب ومعنى هو معقول؟ قالوا هو معقول لأنه متجرد عن المادة أيضا، إذ المادة هي التي تحول دون المعقولية. يعني المادة هذه الصفات التي هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء وصفات حسية، هذه التي تحول دون المعقولية أن تعقل، فهو عقل ومعقول. طيب وعاقل؟ قالوا وهو نفسه العاقل الذي يدرك نفسه، فهو الذي يدرك نفسه ويعقل ويعقل نفسه. فمتى غابت الحوائل انكشف أمام ذاته، أي أنه عقل وعاقل ومعقول، فهو يعقل أي يعلم ذاته. إذن يعقل عندهم بمعنى يعلم، يعقل أي يعلم ذاته حقا خيرا كمالا. فواجب الوجود عندهم عقل محض أي بريء من المادة، وهو عاقل لأن من طبيعة العقل أن يعقل، وهو معقول لأنه يعقل ذاته. واضح؟ وكل ذلك لا يوجب فيه كثرة ولا تركيبا البتة. وهذا كلام الفلاسفة الذي نقله الغزالي عنهم وبين معنى كلامهم في مقاصد الفلاسفة. طيب هذه الصفات التي جعلوها للرب تبارك وتعالى وهذه الإطلاقات، ألا تقتضي التعدد أم أنها شيء واحد؟ هم قالوا هو موجود، واجب، عقل، عاقل، معقول، عاشق ومعقوش ومعشوق، وهذه لا تطلق على الله عز وجل، لأن العشق حب بشهوة وليس مجرد الحب، ولذا هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل ولا أن يطلق على المخلوق أنه يعشق ربه. يعني لا يجوز أن نقول إن الله يعشق فلانا ولا إن فلانا يعشق الله، لأن العشق مرده إلى المحبة الجسدية، وهذا لا يجوز، لا يجوز لأنه لم يرد والأصل في الصفات التوقيف، ولا يجوز لأنه يتضمن النقص، وصفات الله عز وجل منزهة عن كل عيب ونقص. يقولون عاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة. طيب هذه الإطلاقات التي أطلقوها ألا تقتضي التعدد، ألا تقتضي التركيب، أم أنه حرام علينا أن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من صفات أثبتها الباري لنفسي وهو أعلم بنفسي من غيري وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، وحلال لكم أن تطلقوا على الله عز وجل ما لا يجوز؟ فشيخ الإسلام يقول أنتم تصفون الله بصفات متعددة، لماذا لا تسمون ذلك تركيبا؟ أليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، أو هو المفهوم من هذا؟ أليس هذا تركيبا كهذا؟ فهذه معان، هذه الصفات التي ذكرتموها هذه معان متعددة متغيرة في العقل، ليست واحدة. يعني ليس معنى العقل أو ليس معنى الوجود هو معنى الوجوب، هو معنى العقل، هو معنى العشق، هو معنى اللذة، ليس المعنى واحدا، وإنما هي معان متعددة متغيرة في العقل. قال وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا، لماذا تسمون هذا التعدد توحيدا وتسمون ما أثبتناه من صفات للباري تركيبا؟ قال فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة، يعني هذا الذي نثبته وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة، يعني هذا أولى، لأن الله عز وجل هو الذي أثبت ذلك لنفسه في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس هو تركيبا ممتنعا. إذن هذه شبهة الفلاسفة. شبهة الفلاسفة ماذا قالوا؟ أنتم تثبتون الصفات التي وردت، الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وإثبات الصفات يستلزم التركيب. طيب الأمر الثاني، واجب الوجوب الذي هو الله منزه عن التركيب. قلنا ما معنى التركيب؟ ها؟ من شيئين فصاعدا، أو ما يتميز بعضه عن بعض، والله منزه عن ذلك. طيب إذا كان واجب الوجود يستحيل عليه التركيب، ما النتيجة؟ إذن يستحيل إثبات هذه الصفات للباري. ذكروا مقدمتين، مقدمة كبرى وصغرى ونتيجة، كطريقة الفلاسفة والمنطقيين والكلاميين دائما. واضح؟ يجعلون قضايا، وهذه القضايا قد تكون مقدماتها باطلة، وبالتالي تكون النتيجة باطلة، فلا نسلم بالمقدمات حتى نلزم بالنتائج. المقدمة التي قالوها ماذا؟ ها؟ أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، وواجب الوجود بسيط غير مركب، لأننا لو أثبتنا هذه الصفات على جهة التركيب فهذا يعني توقف وجوده على وجود أجزائه. واضح؟ لأن المركب لا يوجد إلا بما هو مركب منه، ولا يكون إلا بعد وجود أجزائه جميعا، إلا بعد وجود أجزائه جميعا، يعني لابد أن تكمل هذه الأجزاء وهذه الصفات حتى نثبته واحدا كاملا. طيب لو قلنا ذلك، قالوا هذا يترتب عليه أولا التشبيه والتجسيم، لأن هذا من خصائص المخلوق، ولذا يقولون هذا مخلوق كامل ومخلوق ناقص، الجنين نزل كاملا أو نزل ناقصا. واضح؟ فهذا أول لازم، ولذلك ننفي التركيب. طب اللازم الثاني، قالوا تعدد القدماء، وهذه شبهة المعتزلة العظمى، أنهم يستدلون بالتركيب في نفي الصفات، يثبتون الأسماء دون، قالوا لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، لأننا لو أثبتنا هذه الصفات فنقول إن هذه الصفات قديمة، طب وصاحب الصفات التي تضاف إليه قديم كذلك، فلو أثبتنا الصفات، فصفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة إلى غير ذلك من الصفات، وهذه صفات قديمة، فهذا يعني تعدد القدماء، وهذا يعني الشرك الأكبر، لأن الشرك هو تعدد الآلهة، فلو أثبتنا هذه الصفات فهذا يعني تعدد المعبودين. ولذا كان أخص صفات الباري عند هؤلاء القدم، أخص صفة لله عند هؤلاء صفة الإيه؟ القدم. ولذا الأصل والطاغوت الذي كان سببا في نفي الصفات عن الباري تبارك وتعالى، اللي هي مسألة إثبات حدوث العالم في مقابل قدم خالق العالم، يعني جعلوا اللي هو ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ومسألة الجوهر الفرد والجواهر والأعراض، كل هذا من أجل أن يثبتوا قدم الله تبارك وتعالى. فهذا من أخص صفات الباري عندهم. طيب قالوا لو أثبتنا كذلك هذه الصفات فهذا يلزم منه وصف الله بالافتقار، الافتقار، لأنه بناء على التركيب هذا يعني أن ذاته تفتقر إلى صفاته الذاتية، إن الذات تفتقر لهذه الصفات، والفقر من أخص صفات المخلوق، فهذا يعني أن نشبهه بالمخلوق. طيب كيف نبرأ من كل هذه اللوازم؟ نثبت إلها بسيطا لا صفة له، وإنما هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق في الذهن. ولذا يقول الغزالي في حكاية قول الفلاسفة، يقول والتركيب بالصفات بتقدير، يعني تركيب بالصفات الذي نفوا بتقدير العلم والقدرة والإرادة، فإن هذه الصفات إن كانت واجبة الوجود كان وجوب الوجود مشتركا بين الذات وبين هذه الصفات، يعني هذا يعني أن واجب الوجود قديم وأن هذه الصفات قديمة. طيب ولازمت كثرة في واجب الوجود وانتفت الوحدة، إذن لا يكون واجب الوجود واحدا وإنما يكون كثيرا متعددا. واضح؟ وكذلك المعتزلة قالوا لو كان موصوفا بصفات قائمة بذاته لكانت حقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات والصفات، وهذا تركيب وتعدد ممنوع. قالوا ولو قلنا بذلك لشابهنا النصارى، بل لكنا أشد شركا من النصارى، لأن النصارى عندهم القدماء ثلاثة، الأب والإب وروح القدس. أنت عندك صفات عديدة وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أثبتت هذه الصفات لأثبتت آلهة متعددة. انظر إلى ما أوصلهم هذا العقل الفاسد وهذا الخوض الذي لا ينبغي أن يخوضوه في صفات الباري تبارك وتعالى، والذي أدى إلى ذلك أمران. الأمر الأول أنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني فتنتهم بما كان عليه الفلاسفة الأوائل لما افتتنوا بهم، لأن هؤلاء أذناب فلاسفة اليونان، لما افتتنوا بهم قالوا بقولهم. طيب كلامهم هذا صحيح؟ ليس صحيح. أولا نسلم لكم أن إثبات الصفات يقتضي التركيب، سنسلم لكم أن إثبات الصفات العلم والقدرة وغير ذلك يقتضي التركيب. طيب أنتم تقولون في الله إنه موجود وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة. ابن سينا وصف الله عز وجل هكذا في كتاب النجاة، والكتاب حق له أن يسمى بالهلاك، له كتاب النجاة والشفاء، وضمن هذه الكتب مباحث في الإلهيات صفات الباري تبارك وتعالى، فيصف الباري بهذه الصفات. طيب هذه المعاني متعددة متغايرة في المعنى وأنتم تثبتونها، أليس هذا تركيبا أم أنه توحيد على مذهبكم؟ لا شك أنه تركيب. يعني لو سلمنا لكم نقول هذا كذلك تركيب. طيب على فرض المنع، لو منعنا ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول، صريح العقول أو العقل الصريح، يعني العقل الذي يؤمن بالعلوم البدهية، العقل الذي يتفق على مبادئه وبدهياته العقلاء، العقل الذي يوافق الفطرة، وليس العقل الذي تلوث بزبالات الأفكار والمقدمات الفاسدة. قال ذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، وهذا يعلمه كل عقل، أن هذه الصفة تخالف هذه الصفة، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، وليست الذات هي الصفة، ليست الذات هي، بل الذات متصفة بالصفات. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. فمن جوز عقلا أن تكون هذه الصفة هي الموصوف، يعني أن تكون العلم هي العالم، والقدرة هي القادر، والحياة هي الحي، نفس الصفة هي نفس الذات المتصفة بذلك، قال فهو من أعظم الناس سفسطة. من أعظم الناس سفسطة، يعني يتكلم بكلام لا يعقل ولا يقبل، لا تقبل العقول. نعم فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى. طيب نعم، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، يعني العلم هو القدرة هو الحياة هو الإرادة، وأن تكون هي الموصوف أو أن تكون الصفة هي الذات، فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، الممكن يعني المخلوق والواجب يعني الرب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه. هو نفس قوله يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، يعني هذه صفة المخلوق صفة كاشفة، فكل مخلوق كذلك أنه يعدم بعد وجوده، واضح؟ الإنسان يفنى بعد حياته ويوجد بعد عدمه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهذه صفة المخلوق. طيب إن جوزنا، يقول إن جوزنا أن يكون وجود هذا، يعني وجود المخلوق هو وجود الخالق، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود المخلوق الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوف، الوجود الواجب يعني الرب، موصوفا بكل تشبيه وتجسيم، لأنكم سويتم بين الخالق والمخلوق في الوجود. قال وكل نقص بكل تشبيه وتجسيم، وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. إذن هذا الجواب الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على جهة المنع، قال إن جميع الصفات بمعنى واحد هذا قول باطل، وكذلك قولكم إن الصفات هي عين الذات هذا قول باطل. نمنعه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه من المعلوم بصريح العقل الاختلاف بين كون الشيء عالما وبين كونه قادرا، هذا يعلمه كل عاقل، إن كون الشيء عاقلا يخالف كونه عالما يخالف كونه قادرا، وبين نفس الذات ومعاني الصفات، فالذات تخالف الصفات. فإن كان الموصوف عالما قادرا أمر زائد على مجرد الذات، فإن كون الموصوف عالما قادرا أمر زائد على مجرد الذات، عندنا ذات متصفة بصفات، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، العلم هي القدرة، أو هذه الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطة وتمويها ومكابرة لصريح المعقول وصحيح المنقول، خالف المعقول والمنقول. ثم هذا الكلام فيه تناقض كذلك واضح، كيف؟ أنه إن لم يكن للواجب الذي هو الله صفات تميزه عن غيره لم يكن واجب الوجود، واضح؟ لأن الله عز وجل كان بصفاته وهو واجب الوجود بصفاته الواجبة له سبحانه وتعالى، لأن الشيء المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود، ليس هناك شيء بلا صفة، هذا يمتنع أن يكون موجودا، وما كان ممتنع الوجود لا يكون واجب الوجود ضرورة. قالوا نثبت له صفة وهي الوجوب، أنه واجب الوجود لنميزه عن سائر الموجودات الممكنة. نقول فالتركيب بهذا المعنى لابد منه لكل موجود، إذا لابد من القول بالتركيب، لماذا؟ لأنكم أثبتتم واجدا موجودا واجب الوجود، واضح؟ طيب هذا الموجود واجب الوجود وعندنا موجود آخر الذي هو المخلوق ممكن، طيب هذا لابد له من صفة تميزه وهذا لابد له من صفة، يعني واجب الوجود لابد له من صفات تميزه عن ممكن الوجود، وإلا تساوى وصار شيئا واحدا، وإلا تساوى وصار شيئا واحدا. طيب لو صار شيئا واحدا لقلنا بعقيدة وحدة الوجود، لقلنا بقول ابن عربي الذي العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فهذا رب، أو قلت رب أن يعرف. طيب إذا جوزنا أن تكون الصفة عين الذات، يعني عين الموصوف، الصفة هي الرب، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، وجود الخالق هو وجود المخلوق، واضح؟ فهم لا يفرقون بين الصفة التي للرب والصفة التي والصفة التي للمخلوق، واضح؟ ولذا جعلوا الوجود واحدا بالعين، يعني جعلوا الوجود واحدا متحدا بين الخالق والمخلوق، وليس الوجود مشتملا على أفراد متنوعة. عندنا الألفاظ لها تقسيمات عدة يذكرها أهل البلاغة وكذلك الأصوليون والمناطقة، يعني يقولون الألفاظ منها المترادفة ومنها المتباينة ومنها المشتركة، واضح؟ ومنها المتواطئة. الألفاظ عندنا من ألفاظ ما هو مترادف. ما معنى المترادف؟ يعني يعطي نفس المعنى، يعطي نفس المعنى. فالأسد مثلا يسمى أسدا وهزبرا وقسورة وغير ذلك، فيقولون هذه ألفاظ مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد. طيب، وإن كان شيخ الإسلام تكلم على مسألة الترادف وهل هو موجود في لغة العرب أم لا في مقدمة التفسير، فقال هو معدوم أو نادر. طيب، عندنا ألفاظ متباينة، ألفاظ متباينة يعني هذا اللفظ لا يساوي هذا اللفظ، يعني لفظ الرجل ليس كلفظ المرأة، واضح؟ كلمة الرجل تدل على معنى وكلمة المرأة تدل على، فهذه الألفاظ تسمى ألفاظا متباينة، هذا اللفظ يحمل معنى لا يحمله اللفظ الآخر. وعندنا ألفاظ مشتركة، ألفاظ مشتركة. ما اللفظ المشترك؟ ها، هو لفظ واحد لكنه يدل على أفراد كثيرين على جهة التغاير، على جهة التغاير، يعني الأفراد يشتركون في نفس اللفظ مع الاختلاف في المعنى، ككلمة العين، كلمة العين، فالعين تطلق ويراد بها الباصرة، وتطلق ويراد بها عين الماء، وتطلق ويراد بها الجاسوس، وتطلق ويراد بها السلعة، فهذه ألفاظ مشترك. وعندنا ألفاظ متواطئة، أو يقولون عنها هي من قبيل المشكك، ألفاظ مشككة، واضح؟ طيب، ما هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ تدل على أفراد عديدين يشتركون في أصل الصفة، أفراد عديدين يشتركون في أصل الصفة لكنهم يختلفون في مقدارها وكيفيتها، مقدارها وكيفيتها، كصفة الوجود، لفظ الإيه؟ الوجود. الوجود يطلق على وجود الإنسان، وجود الحيوان، وجود الجماد، وجود الباري، صح؟ كل هؤلاء يطلق عليهم أنهم موجودون، ما من شيء إلا وهو موجود. لكن هل الوجود بنفس القدر في هذه المسميات؟ بنفس الكيفية؟ ليس بنفس الكيفية، واضح؟ طيب، هؤلاء ماذا صنعوا؟ جعلوا الوجود واحدا بالعين، يعني جعلوا الوجود واحدا من جهة القدر والصفة في كل ما يطلق عليه أنه موجود، في كل ما يطلق عليه أنه موجود. طيب، هذا يلزم منه ذا ماذا؟ يلزم منه اتحاد الخالق بالمخلوق، يلزم من اتحاد الخالق بالمخلوق. طيب، وهذا قول وحدة الوجود، الذين لا يثبتون وجودا متنوعا اللي هي الألفاظ المتواطئة أو المشككة، بل عندهم وجود واحد والخالق هو المخلوق، خالق هو كما يقول، كما قلناها ابن عربي، وكما يقول الذي قتل على الزندقة، الذي قال سبحاني ما في الجبة إلا أنا، السهروردي المقتول، والذي كان يقول ما في الجبة إلا الله، وكان يقول سبحاني سبحاني، لأنه جعل نعم لا لا لا لأن الحلاج الحلاج لأنه جعل وجود الخالق عين وجود المخلوق، فجعل الوجود واحدا بالعين، جعل الوجود واحدا بالعين، وعليه يكون وجود الممكن المخلوق هو عين وجود الواجب الذي لا يقبل العدم، لأنهم نفوا كل الصفات وجعلوا الوجود واحدا، جعلوا الوجود واحدا، وهذا يدل على باطل مذهبهم. طيب، هناك رد ثالث، والرد الثالث هو أننا لو نظرنا في هذه الألفاظ التي أطلقوها ومنها لفظ التركيب لوجدنا أنه لفظ مجمل، لفظ مجمل، وبضاعة المتكلمين والفلاسفة الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. طيب، هذا اللفظ الذي هو التركيب لفظ مجمل محدث لا يطلق ولا ينفى كذلك، وإنما يستفصل عنه، يستفصل عنه، فإن أرادوا به معنى حقا أثبتنا المعنى دون اللفظ، وإن أرادوا به معنى باطلا نفينا المعنى واللفظ، نفينا المعنى واللفظ. إذا لابد من الاستفصال، وهذه كانت طريقة السلف أنهم كانوا يستفصلون، فيقال لهؤلاء ماذا تريدون بالتركيب، ماذا تريدون بالتركيب، لأن التركيب قد يطلق ويراد به معان، هل تريدون بهذا التركيب أو المركب ما كان متفرقا فركبه غيره، ما كان متفرقا فركبه غيره، يعني رجل جيء له بقطع غيار سيارة وقيل له ركب هذه السيارة حتى تسير، ماذا صنع هذا المهندس؟ أخذ هذه الأجزاء فركبها. إذا أردتم ذلك فهذا لا يجوز في حق الله، بل هذا لا يعتقده واحد من البشر، أن التركيب في حق الله المنفي أنه أن صفات الله كانت متفرقة فجاء غير الله فركبها حتى كون الله، حاشاه سبحانه وتعالى. طب هذا ينفى، هل تريدون بنفي التركيب عن الله أن له أبعاضا مختلفة وأنها تقبل التفريق والانفصال فتنفصل عنه اليد وينفصل وتنفصل عنه العين وإلى غير ذلك من الصفات؟ نقول هذا لا يجوز، ينفى لفظا ومعنى، لأن الله عز وجل منزه عن ذلك، قل هو الله أحد الله الصمد سبحانه وتعالى، وهذا معنى الصمد. هل تريدون بالتركيب أي الذي يقبل الانقسام والتفريق وإن كان بسيطا غير مركب من أعضاء كالماء والله منزه عن ذلك أيضا؟ تقولون المركب كل ما يتركب من شيئين فأعلى أو فأكثر، يعني يقبل الانقسام، تستطيع أن تقسمه وأن تفرقه، وما كان بسيطا غير مركب من شيئين فهذا لا يسمى مركبا. هل تريدون هذا المعنى؟ فهذا المعنى باطل أيضا، لا نثبت اللفظ ولا نثبت المعنى، يقولون لا نريد كل ذلك. طيب، هل تريدون بالتركيب أي ما تركب من الذات والصفات، ذات متصفة بصفات الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي السميع البصير القدير العليم، هي ذات متصفة بصفات، هل تريدون هذا التركيب؟ يقولون نعم نريد هذا التركيب. نقول المعنى صحيح لكن اللفظ باطل، الله عز وجل متصف بهذه الصفات لكن لا نسمي ذلك تركيبا، لا نسمي ذلك تركيبا، واضح؟ طيب، ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو ينهي هذا الأصل، وهذا باب مضطرد، بعد أن ذكر عقائد الأشعرية والمعتزلة و الغلاة من الجهمية والباطنية والفلاسفة. قال: وهذا باب مضطرد. هذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من النفاء، لما يعني للذي وليس لما، لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، كل واحد من هؤلاء لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. يعني حتى الفلاسفة لما نفوا صفات الباري تبارك وتعالى أثبتوا له ماذا؟ قال: هو عقل وعاقل ومعقول ولذيذ وملتذ ولذ وعاشق ومعشوق. يعني هذه الصفات أثبتوها لواجب الوجود هذا، فلما فروا من إثبات الصفاتها أثبتوا غيرها من الصفات بعقولهم الفاسدة. واضح؟ كذلك المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء وأثبتوا له صفة الوجود. واضح؟ كذلك الأشعرية أثبتوا بعض الصفات دون بعضها. فكل هؤلاء يقال لهم هكذا القول في جميع الصفات، يعني القول في بعض الصفات كالقول في بعضها. هذه الصفات التي أثبتتموها نستطيع أن نقول إنها يلزم منها التشبيه، القول بالتشبيه والقول بالتركيب، فتقولون لا، الصفة على قدر الموصوف وهذه الصفات لا يلزم، نقول وكذلك باقي الصفات. قال: فكذلك القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، اللي هو القدر المشترك الذي لا بد منه لفهم خطاب الله تبارك وتعالى. ولذا ضل من هذه الفرق من جعل هذا القدر من المتشابه، قدر المشترك هذا جعله من متشابه، وتجد هذا عند قول الله تبارك وتعالى: خاصة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ها، وأخر اقرأ في تفاسير المتكلمين عند هاتين اللفظتين وأخر متشابهات. لابد أن يذكر صفات الباري، تفاسير المعتزلة، تفاسير الأشعرية، تفاسير الماتريدية، تفاسير من تأثر بالفلاسفة كالرازي في تفسيره. واضح؟ مفاتيح الغيب لابد أن يتكلم عند وأخر متشابهات عن صفات الباري تبارك وتعالى، لأنه جعل القدر المشترك من سبيل المتشابه، وهذا القدر المشترك كما قلنا لابد منه لفهم خطاب الله تبارك وتعالى ولفهم سائر النصوص. ثم هل يلزم من إثبات القدر المشترك أن نثبت الاتفاق في الكيفية وفي كمال الصفة وفي كمال كل من اتصف بهذه الصفات نسوي بين ذلك؟ لا يلزم، لأننا نعلم أن ذلك إنما هو بحيث الإطلاق والوجود في الذهن، فإذا وقع في الخارج كان ماذا؟ تقييد، تخصيص والإضافة، فيختص الخالق بما يليق به ويختص المخلوق بما يليق به. والله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الأصل، الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وينتقل شيخ الإسلام بعد ذلك إلى الأصل الثاني، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، يعني كما أنكم تثبتون ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك أثبتوا صفات لا تماثل صفات المخلوقين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.